بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، توقفنا عند الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على إثبات علو الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند قوله رحمه الله شيخ الإسلام عندما قال، وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وهذا الحديث يعني في دلالة ظاهرة على إثبات علو الله تبارك وتعالى، لأننا سبق وقد ذكرنا أن معنى قوله في على وتأتي على معنى آخر، وهي أن نجعل السماء بمعنى العلو، وسبق شرح هذا وبيانه بكماله. هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيحين، وله قصة معروفة، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه شيء من المال أرسله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إليه من اليمن، فقسمه على بعض الناس، وترك جملة من بني قريش وصناديد العرب من المسلمين، فغضب من غضب، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقال بأنه ذو الخويصرة، وقال: يا محمد، اتق الله واعدل. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباح مساء. ثم ولى الرجل، فأراد بعض الصحابة أن يقتله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رفض ذلك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعطى بعض القوم دون الآخرين يريد بذلك أن يتألف قلوبهم، أن يتألف قلوبهم. هذا الرجل الذي اعترض هذا الاعتراض أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولى فقال: يخرج من ضئضئ هذا قوم يعبدون الله لا يشركون به شيئا، يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام فقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وأيضا قال في لفظ مسلم: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وهو يشير بهذا عليه الصلاة والسلام لمن؟ للخوارج، للخوارج والحرورية والوعيدية الذين يعترضون على أوامر الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. وأول بدعة بدأت ووقعت في الإسلام كما ذكر أهل العلم هي بدعة الخوارج، بدعة الخوارج. وكان مبدأهم كما في هذه القصة بسبب الدنيا، بسبب محبة الدنيا، حينما قسم النبي عليه الصلاة والسلام بين هؤلاء وترك هؤلاء لمصلحة تأليف القلب لهؤلاء. ثم خبت أمرهم، ثم ظهر أمرهم مرة أخرى في وقت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقتلهم في مكان يسمى النهروان. ثم تشعبت منهم شعوبا وفرقا وأنحاء ومقالات لهم كثيرة. ثم حدث بعد بدعتهم بدعة القدرية والمرجئة، ثم بدعة المعتزلة والجهمية، وهذه هي رؤوس البدع، أولها الخوارج ثم الشيعة ثم القدرية والمعتزلة والجهمية. هذه هي يعني رؤوس البدع، أعيدها: الخوارج والشيعة ثم القدرية والمرجئة ثم المعتزلة والجهمية، المعتزلة والجهمية. ثم خرج من بعد هؤلاء طوائف وفرق كثيرة، لكل قوم بدعته ولكل اتجاه اتجاهه، فضل من ضل وهدى الله جل وعلا أهل السنة والجماعة. وهذا هو مصداق قوله صلى الله عليه وسلم عندما قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، عندما قال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر والتحمل لأذى الزائغين عن طريق الحق ومن ضل السبيل ونحوهم من المنافقين. الثاني من الفوائد، وهذا ذكره أهل العلم، قالوا: فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أو قالوا: فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكفر الخوارج، ولو كفرهم لأمر بقتل هذا الرجل. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم أن الخوارج لا يكفرون. وهنا قول آخر يرى بأن الخوارج يكفرون، والذي يظهر هو قول جمهور أهل العلم. الفائدة التي بعدها وقد ذكرناها، وهي أن فيه دليل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، كما في قوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني من في العلو وهو الله تبارك وتعالى. فالسماء لا تقل الله جل وعلا ولا تضله ولا يحتويه شيء جل شأنه، فإن هذا كما ذكر ابن القيم وغيره من أهل العلم لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما فطر الله جل وعلا عليه الخلق. بل إن الإنسان لو سأل أي عامي من عوام المسلمين الذي لم يقرأ ولم يكتب وقيل له أين الله، فإنه سيقول مباشرة: الله في السماء، يعني في العلو. بل إنه لو قيل له: هل السماء تحويه أو تقله أو تظله من هذه التفاصيل، لبادر قائلا: إن هذا الأمر لم يأتي في بالي أصلا، قضية الإقلال والإضلال والاحتواء، قال: هذا لا يأتي في بالي. ولهذا الأعرابي ماذا يقول؟ قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ وأيضا شيخ الإسلام له قصة عجيبة مع هؤلاء النفات، ذكرنا لكم من قبل قصة أبو المعالي الجويني، أليس كذلك، مع الهمداني، صح ولا لا؟ هناك قصة عجيبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: جاء عندي أحد النفات لعلو الله جل وعلا، جاء لحاجة، فلما حضر عندي وكان معروفا بنفيه علو الله تبارك وتعالى، فتركته ينتظر وتركته قاصدا هذا الأمر، ثم تنفس ورفع عينيه إلى السماء وقال: يا الله. فقلت له: إلى من تدعو؟ ليس في المكان الله جل وعلا في هذا المكان، إنكم تقولون إن الله ليس في العلو. يقول فتأثر بهذا الكلام، فلما عرف أن فطرته تخالف اعتقاده رجع إلى قول أهل السنة والجماعة. هو في المجالس والمحاضر يثبت أن الله ليس في العلو، فعندما حصل هذا الموقف ماذا قال؟ قال يا الله، كأنه يتنفس من طول الانتظار، يريد الاستراحة في صدره. فاستغل شيخ الإسلام وهو يريد هذا، استغل شيخ الإسلام هذا الموقف وقال له كيف يخالف، يعني تخالف الفطرة بهذا الاعتقاد، فرجع إلى منهج أهل السنة والجماعة. فدليل العلو ثابت وظاهر كما قال ابن القيم بأن فيه أكثر من 1000 دليل، ذكرها في الصواعق، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في الفتاوى إلى آخر ذلك. ثم قال رحمه الله: وقوله والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، قال شيخ الإسلام حديث حسن. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث العباس بن عبد المطلب. وقصته أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع بعض الصحابة في البطحاء، فمرت سحابة فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما تسمون هذه؟ فقالوا: سمي هذا السحاب. قال: والمزن؟ فقالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قال: والعنان. كل هذه من أسماء ماذا؟ السحاب. ثم قال لهم: كم ترون ما بينكم وبين السماء؟ ثم ذكر لهم المسافة، قال: ما يقارب 73 سنة، وفي روايات 500 سنة إلى آخره، حتى عد 7 سماوات. والحديث المشهور أنه من الأرض إلى السماء الدنيا 500 سنة، ومن سماء إلى سماء حتى الأخيرة 500 سنة المسافة، وكثف يعني عرض كل سماء 500 سنة. ورد هذا كثيرا في مسند بن مسعود وأبو طالب وغيرهم. ثم بعد السماء السابعة بحر، ثم الكرسي، ثم العرش، والله جل وعلا مستوي على عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. هذا الحديث في آخره هذا النص: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا الحديث يسمى بحديث الأوعال، يسمى عند أهل العلم بحديث الأوعال، والأوعال مفردها وعل، وهو التيس الجبلي. طيب، ما صحة هذا الحديث؟ اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه على 3 أقسام. منهم من قال بأن هذا الحديث صحيح وثابت، من صححه ابن خزيمة وغيره، ومنهم، وهذا القسم الثاني، من ذهب إلى أن هذا الحديث ضعيف ولا يثبت، يعني حديث الأوعال لا يثبت، ومن ضعفه ورده ابن الجوزي رحمه الله تعالى وابن عدي وغيرهم. القسم الثالث من موقف أهل العلم من هذا الحديث من قال بأن هذا الحديث من الأحاديث الإسرائيلية، كما قاله ابن العربي رحمه الله. وانتبه، لا تخلط بين ابن عربي فهذا من كبار الصوفية، وابن العربي فهذا من أهل السنة. فالمعرف هو من أهل السنة، والمنكر هو من أهل البدعة، المنكر من أهل البدعة. هذا الحديث فيه فوائد، هذا الحديث فيه فوائد، ولو قلنا بضعفه في بعض الألفاظ فإن مجمله، قبل الدخول في الفوائد، فإن مجمله ثابت بأدلة أخرى وقواعد شرعية معروفة. طيب، هذا الحديث كما قلنا فيه فوائد. الفائدة الأولى إثبات العرش، وقد تكاثرت الأدلة وتواترت على إثبات العرش في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. الثاني فيه رد على من نفى العرش وزعم أن معنى عرشه ملكه وقدرته، وكل هذا باطل لا يقبل. الثالث من الفوائد فيه دلالة ظاهرة على أن العرش فوق جميع المخلوقات، فوق جميع المخلوقات، والله جل وعلا مستوي على عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أيضا من الفوائد إثبات فوقية الله سبحانه وتعالى، إثبات الفوقية لله جل وعلا وعلوه على عرشه، وهذا الحديث صريح في إثبات هذه الفوقية، لا سيما فوقية الذات. أهل السنة والجماعة من بين الفرق الضالة أثبتوا فوقية الذات، أما فوقية القهر والقدر فهم يثبتونها، لكن الفرق الضالة يقولون لا نثبت فوقية الذات. طيب ماذا تقولون في الأدلة؟ قالوا المراد بها فوقية الرتبة، وهذا كلام باطل يخالف ظاهر النص، يخالف ظاهر النص. من الفوائد أيضا فيه في الحديث إثبات كمال علم الله جل وعلا المحيط بكل شيء فلا تخفى عليه خافية. وفي الحديث أيضا الجمع بين الإيمان بعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وبين الإيمان بإحاطة علمه جل شأنه بجميع الموجودات كلها، وقد جمع الأمرين في عدة مواضع في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله للجارية عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث له قصة، وهي أن هذا السيد عنده جارية وهو معاوية بن الحكم السلمي. هذه الجارية كانت ترعى الغنم، فأتى ذئب فتعدى على شيء من الغنم فغضب رضي الله تعالى عنه، فصكها، وفي لفظ لطمها، على وجهها، فأصابه الندم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما كفارة هذا؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أين هي؟ فلما أحضرها قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. والحديث في صحيح مسلم. هذا الحديث ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو بأنه حديث صحيح رواه جماعة من الثقات، مع العلم أيها الإخوة أن الفرق الضالة ينكرون هذا الحديث ويقول بأنه لا يثبت ويصنفونه من الأحاديث الضعيفة، وهذا الكلام يعني مرفوض ولا يقبل. هذا نص الذهبي يقول حديث صحيح رواه جماعة من الثقات، خرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم. يقول الذهبي إن هؤلاء كلهم يمرونه كما جاء ولا يتعرضون له لا بتأويل ولا بتحريف، ذكر هذا في كتابه العلو للعلي الغفار. ثم بيّن رحمه الله تعالى الذهبي طرق هذا الحديث واختلاف ألفاظه. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أنه يجوز للإنسان أن يسأل فيقول: أين الله؟ إذا كان جاهل، وهذا خلاف لمبتدعة، فإنهم يقولون بأن السؤال عن مثل ذلك يعتبر من البدع والضلال، ونقول لهم إن قولهم هو البدع. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو من سأل، فنحن لا حرج بأن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. فيأتي إنسان يسأل وهو جاهل يجاوب، أو إنسان يريد أن يتأكد من شخص فلا حرج كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الفوائد فيه جواز الإشارة إلى العلو، إلى العلو، كما جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أبو داود، عندما قال فأشارت بإصبعها إلى إيش؟ السماء. وأيضا ثبت هذا في غير ما حديث، مثل عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في موسم الحج وقال للصحابة والناس عموما أي شهر هذا وأي بلد هذا، إلى أن قال أنا رسول الله، وقالوا أنت رسول الله، قال اللهم فاشهد، وأشار إلى السماء ثلاثا وهو يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. وهذا أيضا حديث الآخر هذا في صحيح مسلم. وعجبا لهؤلاء الذين مثل الأشاعرة ونحوهم الذين يقولون لا يجوز للإنسان أن يشير إلى السماء، ومن اعتقادهم أنه لو أشار إلى السماء اعتقادا كفر، ومن غير اعتقاد فإنه يفسق. هكذا يعني قال يعني غلاة الأشاعرة، غلاة الأشاعرة. من الفوائد أيضا إثبات علو الله تبارك وتعالى. أيضا من الفوائد أن فيه الدليل هذا الحديث على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن، ولا يستلزم أو ولا يلزم من ذلك التنقيب والبحث والشك. فإذا أظهر لنا هذا الشخص هذا الأمر وكنا لا نعرف عنه في السابق أنه صاحب كذب أو صاحب دسائس أو صاحب تلون، فهنا نقبل منه مباشرة ولا حرج. من الفوائد أيضا أن، وهذا يعني سبق الكلام عليه، أن إثبات مجرد هذه الشهادة أنه إثبات لإيمان الشخص بعلو الله تبارك وتعالى. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، يعني من شهد أن لا إله إلا الله ومن آمن بعلو الله جل وعلا فلا يحتاج منا كأهل السنة والجماعة أن نذهب وننظر ونقول لا بد أن تشك وتتأكد كما يقوله بعض المعتزلة وبعض الفرق الضالة، لأن الإيمان بمثل هذه الأمور ماذا؟ فطري. الإيمان بمثل هذه الأمور فطري، كما قلنا قبل قليل من قول الأعرابي، وكما قلنا قبل قليل من ذاك الذي يعني ينفي علو الله جل وعلا، فلما حصل الموقف هو من نفسه نظر إلى السماء وقال يا الله. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يؤسلمانه، ففيه دليل على أن الفطرة هي الإسلام. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم بأن الله معك، أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. هذا الحديث اللي هو الأول أفضل الإيمان رواه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وأخرجه الطبراني في الأوسط والكبير. وهذا الحديث بعضهم ذهب إلى تحسينه كما هو من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبعض أهل العلم ذهب إلى ضعفه، لكن الصحيح بأن معناه صحيح، لكن الصحيح أن المعنى صحيح، هذا متفق عليه. أما من جهة الإسناد فهذا كما تقدم قبل قليل مختلف فيه، فشيخ الإسلام ظاهر كلامه التحسين، وبعض أهل العلم قال بأنه ضعيف كالألباني رحمه الله تعالى، لكن مدام الحديث يعني متنه ومعناه صحيح فهنا يقبل، لا سيما أن هناك من الأدلة ما يقوي هذا أو هذه الألفاظ. طيب، ما المناسبة من ذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث؟ المناسبة ما هي؟ إثبات صفة المعية لله تبارك وتعالى. انتهينا الآن من العلو وانتقل الآن إلى أدلة المعية من السنة، ففيه إثبات صفة المعية لله جل وعلا. وتقدم الكلام على أن المعية على قسمين، معية عامة ومعية خاصة، وهذا الحديث فيه ذكر المعية العامة لله تبارك وتعالى التي المراد بها معية العلم والإطلاع والمشاهدة، وأما المعية الخاصة فكما قلنا هي معية النصر والتأييد. هذا الحديث يعني فيه الندب على استحضار قرب الله جل وعلا من عبده، لا سيما في حال العبادة. وأيضا هناك أحاديث كما قلنا قبل قليل دلت على معنى هذا الحديث، من ذلك ما ورد في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنما هو يناجي ربه. إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه، هذا في الصحيحين. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته. إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، ما لم يلتفت. رواه أحمد والترمذي. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى عن مثل هذه الأحاديث: من فهم منها تشبيها أو تشبيها يعني بالخلق، أو حلولا يعني ممازجة بالخلق، أو اتحادا، فإنما أتي من جهله وسوء فهمه. ذكر هذا رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم. هذا الحديث فيه عدة فوائد، من ضمنها أن فيه دليل على أن الإيمان يتفاضل، وأن بعض خصال الإيمان أعلى من بعض. طيب، ما الفائدة من ذكر هذا؟ هذا نص الحديث. الفائدة أن هناك من المبتدعة من قال بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومنهم من قال بأنه لا يتفاضل، وهكذا. أيضا من الفوائد أن فيه دليل على أفضلية عمل القلب، وعلى أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان، داخلة في مسمى الإيمان. فيه الرد أيضا على من زعم بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. وفيه أيضا يعني دلالة هذا الحديث أو ما ذكره المؤلف من الأحاديث اللي قبل قليل على أن الإحسان يعتبر من أكمل مراتب الدين، من أكمل مراتب الدين. وما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال: وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن إلى آخره. هذا الحديث في الصحيحين وفيه عدة فوائد، من ضمن هذه الفوائد إثبات كون الله جل وعلا قبل وجه المصلي في أثناء صلاته مع علوه سبحانه وتعالى وفوقيته واستوائه على عرشه. هو قبل وجه المصلي في الصلاة مع كونه عالي على خلقه مستوي على عرشه. طيب كيف؟ ما في كيف. الله جل وعلا ليس كمثله شيء. خل هذه هي القاعدة والنبراس. وتذكرون كلام الشوكاني الذي قرأناه في بداية الدروس، كلام عجيب وكلام مفيد، وكأنه يقاعد قاعدة راسخة أن الإنسان إذا كان يقرأ ويسمع ويحضر شيء يتعلق بالأسماء والصفات وقراءة كتب المبتدعة فيها، لا بد أن يجعل القاعدة أمام وجهه، وهي قوله جل وعلا ليس كمثله شيء. دائما يأتي الإشكال إذا حصلت المقارنة بين المخلوق مع المخلوق، ثم يأتي الإنسان يجعل هذا المقياس يقيس به المخلوق مع الخالق، وهذا ضلال، وهذا ضلال لا يقبل. فالله جل وعلا له قدراته الخاصة التي لن يصل إليها المخلوق ولن يفكر أن يصل إليها أصلا، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهنا كما قلنا إثبات أن الله قبل وجه المصلي. طيب كيف قبل وجه المصلي؟ كما أنك أنت الآن تستلقي على ظهرك وتقول الشمس قبلي، الشمس قبل وجهي، الشمس قبل وجهي، فهذا يكون، أليس كذلك؟ وهذا القول يعني لا يقتضي أن هذا الشمس، أن هذه الشمس حالة بك وممتزجة ومختلطة ونحو ذلك، واضح؟ فهذا في دلالة ظاهرة. أيضا من الفوائد أن فيه دليل على قرب الله سبحانه وتعالى وإحاطته بجميع مخلوقاته، فالله جل وعلا يقول والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط. أيضا من الفوائد هذا الحديث نزع منه بعض المعتزلة أن الله جل وعلا بكل مكان في ذاته، أن ذات الله جل وعلا بكل مكان، وهذا جهل فاضح منهم. اسمع الحديث ما يقول، ماذا يقول؟ إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمين، فإن الله إيش؟ قبل وجهه. قالوا هذا دليل على أن الله في كل مكان. نقول هذا ضلال وجهل فاضح، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء كما قلنا قبل قليل. وأيضا الأدلة المتواترة تفيد علو الله جل وعلا وأنه غير مختلط بالخلق، بل إن آخر الحديث ينقض قولهم. ما هو آخر الحديث؟ ماذا قال؟ فإن الله قبل وجهه، ولكن، يعني شخص ولكن يكون البزق، إذا أراد الإنسان أن يبصق قال لا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل، ولكن إيش قال؟ عن يساره أو تحت إيش؟ قدمه. معنى كلامه أن الإنسان يبزق على الله تبارك وتعالى، وتعالى الله جل وعلا عن هذا. واضح يا إخوة كيف جاء التناقض عندهم؟ طيب، جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن قال إن الله يكون قبل وجه عبد المصلي، قبل وجه عبده المصلي ما لم يلتفت. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على هذا اللفظ وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل قليل، قال رحمه الله بأن الالتفات من العبد يكون على جهتين. الجهة الأولى التفات بالبصر، التفات بالبصر، والجهة الثانية التفات بالقلب. ثم قال رحمه الله تعالى كلاهما منهي عنه، ولا يزال الله جل وعلا مقبل على عبده ما لم يلتفت ببصره أو بقلبه. يعني ما يزال الله جل وعلا مقبل على عبده في الصلاة، لكن إن انصرف العبد انصرف الله جل وعلا عنه. فليقدر كل واحد منا قدر الصلاة. بل إن بعض أهل العلم قال مقولة عجيبة. ماذا قال؟ قال إذا أردت أن تعرف قدرك عند ربك فانظر إلى قدر الصلاة في نفسك. إذا أردت أن تعرف قدرك عند ربك فانظر إلى قدر الصلاة في نفسك. فإن كانت الصلاة عظيمة في خشوعها وحضورها وأداء أركانها وواجباتها ومستحباتها، فأنت بإذن الله المنزلة عظيمة. وإن كانت الأخرى يعني فلا تلومن إلا نفسك، وأنت الآن في وقت الاستدراك والمراجعة. هذا يعني ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، ونص على قضية الالتفات وانصراف الله جل وعلا العبد، ذكره في الوابل الصيب. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، إلى آخر هذا الدعاء العظيم. هذا الدعاء وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث سهيل رضي الله تعالى عنه. وذكر السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يأمرون الناس إذا أراد أحدهم أن ينام بأن يضطجع على يمينه ويقول هذا الدعاء، ويقول هذا الدعاء. هذا الحديث أتى به المصنف رحمه الله تعالى لإثبات عدة صفات، منها العلو، ومنها الأولية، ومنها الأبدية، ومنها الظاهرية، ومنها الآخرية، كما سيأتي ذكره بعد قليل. قوله هنا اللهم رب السماوات، اللهم أصله يا الله، فالميم قالوا عوض عن الياء، الميم عوض عن الياء، ولذلك لا يجمع بينهما، وهذا يكاد يكون هو قول جمهور أهل العلم إلا من شذ منهم. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى معلقا على أهمية افتتاح الدعاء بلفظ اللهم، يقول رحمه الله: اللهم هي مجمع الدعاء، اللهم هي مجمع الدعاء. وقال النضر بن الشميل رحمه الله تعالى: من دعا الله باللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه وصفاته، فقد دعا الله بجميع أسمائه وصفاته. وقوله هنا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا يخفاكم الأحاديث التي فيها عظم السماوات والأرض وعظم الكرسي على السماوات والأرض، وقد جاء يعني قول جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض، وجاء في الحديث أن ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. ماذا تساوي هذه الحلقة الصغيرة، مثلا يعني الحديدة الصغيرة، بالنسبة لهذه الأرض العظيمة؟ فهو يقول ظاهر الحديث أن هذه الحلقة الصغيرة هي السماوات والأرض، وهذه الفلات الأرض هي إيش؟ هي الكرسي، هي الكرسي. فإذا كان هذا الكرسي، إذا كان هذه السماوات والأرض التي نراها الآن، وإذا كان هذا الكرسي وهذه عظمته أعظم من السماوات والأرض، والعرش أعظم من الكرسي، فما بالك بمن هو مستوي على هذا العرش؟ ها؟ أعظم، لا شك أن الكرسي أعظم من السماوات والأرض، والعرش أعظم من الكرسي والسماوات والأرض، والله جل وعلا خالق كل هذه الأمور. خلنا نواصل وبعدين نكمل. فيه إشكال؟ لا، بس كنت قلت السماوات الحلقة في ثلاثة. إيه؟ إلا نفس التمثيل في نفس الحديث، في نفس الحديث أعظم. طيب، قال الضحاك رحمه الله تعالى إن ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول: إنما سمي العرش عرشا لارتفاعه على المخلوقات. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: العرش لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى، إلا الله تبارك وتعالى. هذا الحديث فيه فوائد، من هذه الفوائد إثبات عظمة العرش وأنه مخلوق، وأنه من أعظم مخلوقات الله جل وعلا. وإذا كان هذا العرش فهذا دليل على عظمة الباري جل شأنه. فيه الرد أيضا من الفوائد على من زعم بأن العرش ليس بمخلوق، ولهذا قال هنا ماذا قال؟ رب العرش العظيم، رب العرش العظيم، فالعرش مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، لكنه من أعظم هذه المخلوقات. في قوله ربنا ورب كل شيء إثبات عموم ربوبيته سبحانه وتعالى وملكه على خلقه، وأنه خالق كل شيء جل شأنه. وفي هذا الرد، انتبه الآن، قلنا إن الله جل وعلا هو الرب، هو الخالق، خلق كل شيء سبحانه وتعالى. رد على من؟ على فرقة القدرية المعتزلة الذين قالوا إن الإنسان خلق فعل نفسه. فنقول لهم هذا كلام باطل، ظاهر الحديث يرده، فالله جل وعلا هو الذي خلقنا وخلق أفعالنا، هو الذي خلقنا وخلق أفعالنا. قوله في الحديث فالق الحب والنوى، أي شاق الحب ونوى التمر ونحوهما. قوله منزل التوراة والإنجيل والقرآن فيه دليل على أن هذه الكتب من كلام الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا أنزلها كما أنزل هذا القرآن، وأنه جل وعلا أنزلها فيه دلالة، إذا قلنا أنه أنزلها فيه دلالة على أنها غير ماذا؟ مخلوقة، على أنها غير مخلوقة. أيضا إذا أثبتنا إنزال هذه الكتب التوراة والإنجيل والقرآن، فيه دلالة على إثبات علو الله تبارك وتعالى. كيف؟ لأن الإنزال لا يكون إلا من علو، في إثبات على علو الله تبارك وتعالى، لأنه نعم ذكرنا هذا. قال في قوله أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، هذا تفسير من؟ هو تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أحسن ولا أفصح ولا أكمل من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على أوليته سبحانه وتعالى، وأنه قبل كل شيء. وفيه رد على من قال بأن هذه المخلوقات قديمة، أنها أقدم من الله تبارك وتعالى، وهذا ضلال مبين. وفيه دليل أيضا على أبديته سبحانه وتعالى في قوله ماذا؟ وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فهو باق بعد كل شيء جل شأنه، وعال على كل شيء سبحانه وتعالى. قوله وأنت الباطن فليس دونك شيء، فيه دليل على قربه سبحانه وتعالى لكل شيء، بل إنه أقرب إلينا من أنفسنا سبحانه وتعالى، وهذا لا ينافي ما تقدم ذكره من أنه عال على خلقه ومستوي على عرشه، لأنه ليس كمثله شيء جل شأنه. هذه الأسماء الأربعة الذي تقدم ذكرها هي أسماء كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أسماء متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب وأبديته، وهما الأول والآخر، واسمان منها لعلوه جل شأنه وقربه، وهما الظاهر والباطن. ففي الحديث إثبات أوليته جل شأنه وآخريته سبحانه وتعالى وظاهريته وباطنيته. من الفوائد أيضا أهمية دعاء الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فإن من أتى بهذه المقدمة المتعلقة بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته وآداب الدعاء، فإن من دعا بدعاء فإنه جدير بإذن الله بالإجابة، لأن هذا من التوسل المشروع الذي جاء به الشرع، التوسل بأسماء الله جل وعلا وصفاته. أيضا من الفوائد وهي الأخيرة الحرص، كل الحرص على قراءة هذا الدعاء عند المنام كما أشرنا قبل قليل، وأيضا الحرص، كل الحرص على الإتيان بهذا الدعاء لمن ألمت به حاجة أو أصابه فاقة من فقر ونحو ذلك. لأنه في آخر الحديث ماذا قال؟ ماذا قال؟ أغنني، إيش؟ أغنني من الفقر، أغنني من الفقر. طيب، ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم إيش من عنق راحلته. متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات قرب الله تبارك وتعالى لعباده حال الدعاء، لعباده حال الدعاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بأن يخفضوا أصواتهم، فقال ماذا؟ اربعوا على أنفسكم. عندما قالوا لا إله إلا الله، الله أكبر، بعضهم يدعو وكان يرفع صوته كأنه يريد أن يسمع الله جل وعلا، فجاء لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، ارفقوا بأنفسكم، فإنكم ماذا قال؟ لا تدعون أصم، يعني لا يسمع، ولا غائب، يعني غير قريب، لا يراكم، إنما تدعون سميعا لأصواتكم، بصيرا بأفعالكم ومكانكم، بأفعالكم ومكانكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذه بشرى وخير ورحمة من الله تبارك وتعالى. فالإنسان قريب من الله جل وعلا، والله جل وعلا أقرب من هذا الإنسان، أقرب من هذا الإنسان من نفسه، من نفسه. فلا حاجة لرفع الصوت بالدعاء والذكر، فإن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى جل شأنه، يسمع الأصوات إذا خفضت كما يسمعها إذا رفعت. وهذا كما قلنا مرارا وتكرارا لا ينافي علوه سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: فإنكم لا تدعون أصم. ذكر أهل العلم أن الأصم يطلق في اللغة على معنيين. المعنى الأول: من لا يسمع مطلقا يقال له أصم. والمعنى الثاني: من كان ثقيل السمع يسمى ماذا؟ أيضا أصم. والله جل شأنه منزه عن كلا المعنيين، لأنه سبحانه وتعالى سميع بصير، يسمع ويبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. هذا الحديث فيه فوائد: أولا كما تقدم إثبات قرب الله جل وعلا ومعيته لعباده، كما قال جل شأنه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والعجب أن الصحابة كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عدة أسئلة، وتنزل الآيات: يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأنفال إلى آخره. عندما جاء الأمر المتعلق بالدعاء لم تأتي الصيغة يسألونك، وإنما جاءت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذا يدل على قرب الله جل وعلا من عبده ورحمته به سبحانه وتعالى. في الحديث أيضا من الفوائد ذكر لبعض ما يسمى بالصفات السلبية، ما يسمى بالصفات السلبية، كنفي كون الله جل وعلا أصم أو كونه غائبا، وما ذلك إلا لكمال صفة السمع والبصر والعلم والقرب له جل شأنه. من الفوائد أيضا جواز تشبيه، ذكر أهل العلم هذا، قالوا: يجوز تشبيه الغائب بالحاضر للإيضاح، فإنه قال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. أيضا من الفوائد الحرص حال الدعوة إلى الله جل وعلا، وتعليم الناس أن يأتي الداعية بالمعاني القريبة للنفوس والقريبة للأفهام. فهؤلاء كانوا مسافرون، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد التوجيه وأراد البيان ضرب المثل القريب منهم فقال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق ماذا؟ الراحلة، وهي التي بين أيديهم. فهنا فيه تقريب للمعاني وتيسير للفهم لهؤلاء. أيضا في الحديث من الفوائد أن معاني الأسماء والصفات مفهومة المعنى، وهذا فيه رد على ما يسمى بفرقة المفوضة الذين يقولون إن أسماء الله جل وعلا وصفاته نفوض أمرها لا ندخل في المعاني، نقول الله استوى لكن لا نعرف المعنى فنفوض كل شيء، وهذا ضلال مبين. فهذه الأسماء والصفات ظاهرة المعنى والدلالة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.